السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ، سلام. ما حكم جهر بالأذكار بعد الصلاة مفروضة؟ نعم، يسأل عن حكم الجهر بالأذكار بعد الصلاة المفروضة. الجهر بذلك سنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجهر بذلك، وكذلك الصحابة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو كان إلى جنبك رجل يقضي الصلاة، فهنا لا تجهر، لأنك لو جهرت شوشت عليه وأفسدت عليه الصلاة. واضح؟ بعد الفجر والمغرب وبعد الظهر والعصر والعشاء، كل الصلوات. اي نعم. المغرب والفجر 10 مرات. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. 10 مرات، وما سواها وما سواهما فثلاث مرات.